جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل يقول هل يأخذ من قصة حديث نسوة المخرمة في استئذان سبيعة أن تنكح هل فيه دليل على جواز أن تنكح المرأة نفسها بغير ولي؟ لا، ومن قال هذا؟ هي استعدت الخطاب، فإذا جاء الخاطب يأتي الولي إذا جاءت الوافقة، إذا جاءت الوافقة وجاء العقد حضر الولي. ليس هذا دليل على أنها تزوج نفسها، حاشا، إن الزانية هي التي تزوج نفسها. يقول السائل يقول هل يدخل في من انتسب إلى غير أبيه من يدخل أو ينسب نفسه في الجواز إلى قبيلة غير قبيلته لأغراض دنيوية؟ نعم، هذا والله أعلم أنه يدخل، ما دام أنه انتفى من قبيلته وانتسب إلى غيرهم فهذا وعياذ بالله قد يدخل في هذا الوعيد. يقول إذا وضعت المرأة حملها وفي نفاسها توفي الزوج ولم يقربها، هل تعتد أم يكفي الحمل السابق؟ لا بد لها من عدة جديدة، لأنه لا يحسب النفاس، لا يحسب من العدة، فإذا طهرت من النفاس فاعتد 14 مع الإحداد. يقول السائل يقول غضبت على زوجة أخي ومن غضبي قلت حلفت ألا أدخل بيت أخي ومر على هذا كلام شهر ونصف، قل فما الحل؟ الحل الله عز وجل يقول لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بالناس، لا تجعل اليمين مانعة لك من صلة الرحم، من صلة أخيك وزيارة بيته، كفر عن يمينك وزر أخاك في بيته واتق الله. يقول السائل شخص عمله في تجارة الذهب وأيضا يتاجر في الأراضي والعقارات ويعرض على الناس أن يعطوه ذهبا يتاجر لهم مع تجارته ويعطيهم كل شهر مبلغ غير ثابت ولا متفق عليه، قد يزيد وقد ينقص، وإن أرادوا استرجاع ما دفعوه يعطيهم ذهبا أو مبالغ نقدية بدل الذهب الذي دفعوه، ما حكم هذه المعاملة؟ ما أدري، هذه مسألة مشبكة ومشربكة، لا أدري، ما أعرفها. يقول السائل قلت توفي عندنا قريب فهل أذهب إلى بيت أهله لأعزيهم، حيث أن عدم ذهابي يحدث تشاحن بين الأقارب إذا كانوا يجعلون مكانا لاجتماع المعزين؟ يجب على الإنسان أن يصل أرحامه ويبر بهم وأن يتخلص من الهجران والقطيعة ولا يبالي بملامة بعض الناس، عليها أن يصل أرحامه ويعزي أقاربه ويفشي السلام ويترك ويتبرأ من القطيعة. يقول إذا كان عدوا مكان لاستقبال المعزين ويوضع ويجعل فيه ما يجعل هل يذهب أيضا؟ أعدوا مكانا لاجتماع المعزين. على كل حال هي اتخذوها عادة، هي ليست سنة ولا ينبغي أنه يفعلوا هذا، لكن ما دام أنك ما تجد من تريد أن تعزيه إلا في هذا المكان اذهب إليهم وعزهم، وليس من اللازم أن تجلس معهم وتكون معهم تستقبل المعزين، أنت عزهم واخرج. وأما اجتماعهم وضع مكان معدل لاستقبال المعزين ليس من السنة، هذا ما في شك. فإذا كنت تجد من له العزاء تجده في المسجد في السوق في أي عمل فلا يلزم أن تذهب لمكان العزاء المعد، هذا ليس من السنة. نسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.